الأمور أيها المبارك تؤخذ باللين. المرأة الفتاة الزوجة تخرج من بيت ألفت فيه أن تكرم، فينبغي على الزوج أن يكون أشد عوضا لها مما فقدت. المرأة متى ما أحست برجولة زوجها وأنه كنف يحميها ومأوى يقلها تشبثت به وتعلقت به أكثر، وغالب الحال أنها إذا رأت منه إكراما في رجولة أنها تتعلق به أكثر، مودتها له تصبح أعلى إلى غير ذلك. يسأل العبد ما أخبر الله عنه وجعل بينكم مودة ورحمة، فيسأل الله أن يجعل بينه وبين زوجته مودة ورحمة، ويحسن به أن يقول اللهم زيني في عينيها وزينها في عيني. قوام كل حياة زوجية أن يزين الرجل في عيني زوجته، وأن تزين الزوجة في عيني زوجها. يقول قيس بن الملوح: فيا ربي إن صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها لي. إذا زنت في عينيها تم الأمر، لكنه طلب شيئا لم يكتب الله له، وهذه قضية أخرى. لكن نقول إذا زين الله زوجتك في عينيك وزينك في عينيها فإن كل شيء بعد ذلك سيكون هينا، والحياة لا تخلو من مصاعب، تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. لكن أحسن الصلة بالله، ينوي كل واحد منكم النية الصالحة في البيت يؤلف الله عز وجل بينكما. أسأل الله أن يصب عليكما الخير صبا إن شاء الله.